القاهرة تقدم من نحاسين والخيامية والسيدة وحي الحسين، تاريخ وناس وقلوب بشر ورا كل باب وفي كل حارة، حكايات كتيرة لكل عصر. خلينا نحكي حكاية من قلب مصر. حكاية من قلب مصر، يكتبها دكتور وليد برهان، يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. حكايتنا النهاردة من شارع هو شاهد حي على التاريخ المصري من العصر الفرعوني وحتى الآن. هو شاهد صامت لا يبوح بالكثير، خاصة للغرباء وصغير السن. هو شارع الخليج المصري. فأثناء تجولك في هذا الشارع لا يخطر ببالك أن تسأل عن مغزى اسمه أو ما يشير إليه، وربما صادفه البعض منا على أظرف المراسلات وقوائم العناوين المهمة: 9 شارع الخليج المصري أو شارع بورسعيد الآن. شارع الخليج المصري هو الشارع الأشهر في القاهرة، يقص لنا حكايات كثيرة عن أيام مضت بحلوها ومرها، عاصر أحداثا جساما واحتفالات رسمية وشعبية وخروجات وتنزهات. شارع بورسعيد الآن هو شارع الخليج المصري. عندما شهد كل هذا التاريخ لم يكن شارعا تجوبه السيارات ويتجول فيه المارة سيرا على الأقدام محدقين في واجهات المحلات كما نفعل نحن اليوم. كان شارع الخليج المصري تشقه مراكب التنزه الصغيرة، ويعبره المارة من خلال قناطر وجسور بنيت فوقه على مسافات متقاربة إلى حد ما. أحيانا ونحن نعود إلى الماضي نتمنى لو كنا سكان هذا الزمان، يا هل ترى كم تكون سعادتنا ونحن ذاهبون إلى العمل تحملنا المراكب، متعة ما بعدها متعة. نعود إلى الواقع فنجد هذا الشارع مغلقا من ازدحامه بالسيارات والعربات وحديثا التوك توك، فيكون السير أفضل التنزهات. الخليج المصري هو أحد المجاري المائية الصناعية التي شقها المصري لتساعده على ري الأراضي التي لم يصلها النيل بشكل كاف، ولم يكن له ضفاف وكورنيش للتنزه، فالبيوت كانت تطل عليه مباشرة غاطسة في الماء كما نرى في فينيسيا اليوم. لم يكن صديقنا الكاتب بصحبتنا هذه المرة، فسألنا أحد القدامى المثقفين في هذا الشارع عن أشكال البيوت المطلة على هذا الخليج أيام زمان، فقال: طلت المنازل على الخليج من خلال مشربيات خشبية تبرز عن جدار المبنى بما يقرب من الربع متر، تسمح بمرور الهواء العليل والنسيم المنعش في حر الصيف. كانت هذه المشربيات كما يقول ساكن الشارع تسمح لضوء الشمس أن يمر إلى الداخل متسللا عبر المربعات والمستطيلات التي تنتج عن تعشيق خشب المشربية. لحسن الحظ أن المصورين وهواة الفن الفوتوغرافي استطاعوا أن يلتقطوا لنا بعضا من هذه الصور الأرشيفية لما كان عليه حال الخليج المصري في الزمن الماضي، وشاهدنا صورا عديدة عن هذا الشارع العريق، وكان منظر المشربيات والفتيات الجميلات ينظرن من خلفها أو تطل إحداهن بشعرها المتطاير يسجل منظرا لا تنساه العيون. هذا الملاح المثقف كان فنانا فعلا، فأثناء مطالعتنا للصور والمشربيات والبيوت المطلة على الخليج استوقفتنا روح الأصالة المصرية الواضحة في ذوقه حين أصر أن نشاهد الصور على نغمات صوت الفنان محمد منير، وقال: بحس إني بحب مصر في صوته. لما النسيم بيعدي بين شعرك حبيبتي بسمعه، مين اللي يقدر يعشقك قدي أنا؟ يا حلم نفسي تحلمه كل القلوب، يا أعلى إحساس شدني خلانا دوب، خلانا حس إني بشر. لما النسيم بيعدي بين شعرك حبيبتي بسمعه بيقول وعبورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تلمسك بتقول لما النسيم بيعدي بين شعرك حبيبتي بسمعه بيقول وعبورك الهدية اللي دايبة عايزاني ليه لما تقولي لي بعشق ما صرخش واملى الكون قرار شارع الخليج المصري تعود بداياته الى العصر الفرعوني وبالتحديد إلى الأسرة السادسة والعشرين عندما حاول نخاو بن بسمتك أن يحفر مجرى مائيا ولكنه لم يتمم العمل فيه وحاول بعض الحكام الذين أعقبوه أن ينجزوا العمل في الخليج إلا أنه لم يكتمل على أكمل وجه إلا في عهد بطليموس الثاني ومن هنا سمي الخليج باسم خليج بطليموس وتعاقب الحكام على مصر فكان لكل منهم بصمته على خليجها بين إعادة حفر أو نقل لفم الخليج وهو المكان أو المصدر الذي يأخذ الخليج منه الماء من النيل وحين دخل المسلمون مصر عام 21 هجرية 641 ميلادية أعادوا حفر الخليج مرة أخرى وعرف بعد ذلك باسم خليج أمير المؤمنين وعرف الخليج المصري باسم الخليج الكبير تميزاً عن خليج فرعي آخر وأصغر هو الخليج الناصري الموازي له والذي أمر ببنائه الناصر محمد بن قلاوون في عام 1325 ميلادية 725 من الهجرة كان الخليج الجديد الذي شق في عهد الناصر محمد يساهم مع الخليج المصري في تزويد البرك والحدائق المنتشرة في وسط القاهرة آنذاك بماء النيل وخصوصا في أوقات الفيضان ومن أشهر هذه البرك بركة الأزبكية بركة الفيل وبركة الرطلي أسماء كثيرة حملها الخليج وعرف بها وفاء لكل يد ساهمت فيه وطورته إلا أنه يبقى في النهاية يحمل اسم الخليج المصري ويبلغ طول الخليج بحدود القاهرة الكبرى 56 كيلومتر ويبلغ عرضه من 5 إلى 15 مترا وكان ارتفاع الماء به أيام الفيضان يصل إلى 6 أمتار كان الخليج المصري والبرك المحيطة به مركز جذب نموذجي للسكن على ضفتيه وأيضاً أقبال الميسورين من أهل القاهرة على شراء الأراضي المطلة عليه وتباروا في بناء البيوت وتزيينها وألزمتهم الحكومة بمسؤولية تنظيف الخليج وتنقيته من العوالق كل ينظف أمام منزله أما العامة من الشعب وغير القادرين على السكن على ضفاف الخليج فكان باستطاعتهم التمتع بمنظره والتنزه فيه وحضور الحفلات والمسامرات التي تقام في أيام العطلات والأعياد وأما عبور ضفتي الخليج فكان من خلال مجموعة من القناطر وصل عددها ما يقرب من 16 قنطرة أو أكثر قنطرة السد، قنطرة آقسنقر، قنطرة السباع، قنطرة عمر شاه، قنطرة المسكي، قنطرة الإوز، قنطرة الأميرية وغيرها أنشئت هذه القناطر في فترات زمنية مختلفة، بعضها يرجع إلى العصر المملوكي والعثماني، وبعضها أنشئ في عهد أسرة محمد علي، وغيرهم كثير مما شيده الأهالي لتسهيل عملية العبور. أما أسماء هذه القناطر فبعضها نسبة إلى مشيدها أو إلى المكان الواقعة فيه أو الشارع المطلة عليه من أحد الاتجاهين. فقنطرة فم الخليج تعود إلى العصر العثماني، وقنطرة السد أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب، وقنطرة عبد العزيز بن مروان وهي من العصر الأموي، وأما قنطرة السباع أنشأها السلطان بيبرس البندقداري بالقرب من السيدة زينب، وكان على القنطرة رينك أو شعار الظاهر بيبرس على شكل سبع، ومن هنا عرفت باسم قنطرة السباع. أما قنطرة آق سنقر الواقعة على شارع الخليج تجاه مدخل شارع إسماعيل باشا أبو جبل، شارع ضرب الحجر سابقا، وقد عمرها الأمير آق سنقر في حوالي عام 725 من الهجرة، عندما أنشأ جامعه على البركة الناصرية بسوق السباعين، وقد اختصر اسمها إلى قنطرة سنقر فقط. قنطرة الأمير حسين بباب الخلق تجاه مدخل حارة الأمير حسين، والتي تقع بالجانب الغربي لشارع الخليج في مواجهة شارع الاستئناف الذي يقع شمال محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وأنشأها الأمير حسين ليتوصل إلى جامعه الذي كان أنشئ قبلها بشهور. أما قنطرة المسكي فهي تلي قنطرة الأمير حسين، وكانت تقع عند نقطة التقاء شارع الخليج بشارع المسكي، وأنشأها الأمير عز الدين مسك قريب السلطان صلاح الدين الأيوبي، والذي رحل عام 584 من الهجرة. شارع الخليج المصري صفحة حية شاهدة على تجربة مميزة عاشتها مصر المحروسة، ولكنها لم تستمر إلى اليوم نتيجة الإهمال لهذا الشارع التاريخي، فدوام الحال من المحال. تم ردم الخليج واستغلت مساحته في تسيير خطوط الترام لتخدم أهالي مصر المحروسة من عام 1896 إلى عام 1898، وردمت القناطر لتنطوي صفحة الخليج المصري، ولم يبق منه سوى اسم يحمله الشارع فقط في حكاية عجيبة من قلب مصر. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر، مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد وجيهان طلعت.